إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أسس مساوى مخصوص لراحتك حضرتك جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفاء أبو السعود. أيوة هانم. في الكوبري مع ضيوف الشرف عبد المنعم مدبولي، هالة فاخر، محمد وفيق، إحسان الألعاوي، محمد فايق عزب، فريدة مرسي، صلاة عفيفي، وأمال سالم. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو ألو في خدمتك. الحقوني انقذوني. مين اللي بتكلم؟ تاني ما قلنا لك بكره. هات السماعه يا محروس. الو احنا هنفضل فاتحين مخصوص علشانك يا مدمازيل. مسافه السكه هكون عندكم في انتظارك. هو ماليش في الدنيا دي غير جده ده، وهو كمان ملوش غيري، هو اللي رباني من بعد بابي ومامي ما راحوا في حادثه الطياره دي. جميله قوي الطياره. لا نانو هيب اسكت، عمري ما شفت واحده حلوه كده. جده يبقى حمزة بالدرمالي المليونير المشهور ولبس حتة فستان. سمعتوا عنه طبعا، ألوانه حلوة قوي. جده اشتريتيه منين؟ جده محروس. هو ايه الموضوع بالظبط؟ جده كان مصمم انه يجوزني لابن واحد صاحبه، بس انا ما بحبوش. خلاص ارفضي. رفضت، فلما قعد يلح عليا اضطريت اقول له اني بحب واحد تاني وانه خطبني. خلاص. مين ده؟ شخص وهمي، واحد اخترعته من خيالي. كذبتي عليه يعني؟ اعمل ايه عشان اخلص من الجوازه دي؟ ولا هنيها. شوفي خلي عندك دم بقى. واخترعت له اسم ووظيفه وعيله كمان. طب افرضي سالك عليه. ما هو الطلب يشوفه فعلا، فقلت له ان خطيبي اشرف ده، ما انا اصلي مسميه اشرف. عايش في اسكندريه على طول وما بيجيش مصر خالص. قمر يا اخواتي قمر. ما انا كان لازم اقول له كده عشان اهرب من الطلب بتاعه ده. طب ايه المشكله بقى؟ المشكله دلوقتي ان جده خلاص كل اللي فاضله في الدنيا ساعتين اتنين. ايه؟ حول ولا قوة الا بالله. ايوه يا استاذ محروس، كونسلتوا الدكاترة قالوا كده. بس ما تعطيش، هاتي منديلك يا سوسن. اتفضل. خدي يا انسة امسحي دموعك. ايوه كده متشكرة قوي. هاتي المنديل ده بقى انا هاخده ليا. هو امل حياته في الساعتين دول انه يتعرف بخطيبي ده عشان يوصيه عليا فيسيبني وهو مطمن. ابعتي له ويجي من اسكندريه فورا. بتقول لك مفيش في اسكندريه خالص. طب شوفيه في بورسعيد كده، ملهاش خطيب بالمره. يا عيني، مع انه الف مين يتمنى يتجوزها. اكتبي لنا طلب انت بس وانا هحولها بتوصيه مني على فرع رؤوس في الحلال عندنا. المشكله مش مشكله جوازي انا دلوقتي، المشكله في جده. هو اللي عايز يتجوز خليه يقدم طلب رخ، بس يقول سنه كام سنه وموظف فين وهوايته المفضله التفصيل ولا الطبيخ وثقافته فرنسيه ولا لا. ده عنده 94 سنه يعني لسه بيكون نفسه. ايه بتقولي كام؟ انا سوسن. والله حضرتك بقى تتحملي الكذبه بتاعتك دي، مفيش اي حل. لا في ايه؟ هو لو لقينا واحد يقابل جده على انه اشرف ويقول له انه بيحبني قوي وهيحطني في عينيه قوي، يبقى جده هيسيب الدنيا وهو مستريح قوي. يعني عاوزه تداري الكذبه القديمه بكذبه جديده. دي اخر كذبه هكذبها في حياتي. اسمحي لي اقول لك بقى ان اسلوبك ده يعني واحد يعمل خطيبي لمده ساعتين بس وعلى فرض. مين هو الواحد ده؟ ندور فين؟ مش عارفه. خدي منديل تاني اهو، عيطي فيه واديهوني على طول. ايه ده بتعملي ايه؟ انت بتبصيلي كده ليه؟ انت اشرف. لا انا محروس. انت خطيبي. ايه ده ما كانش منديل، هاتيه يلا. بقولك انت خطيبي. طب مش لما اسال على عيلتك الاول وانت تسالي على عيلتي ونزور بعض ونروح السيما؟ بس اوعي تجيب اخوك الصغار معاك، وبعدين الكبار بقى يتكلموا مع بعض وتجيب اهلك يشربوا عندنا القهوة. انت خطيبي من دلوقتي. من فضلك يا انسة نانو، محروس مش ممكن يقوم بالمهمة اللي في بالك دي. ده الانقاذ الوحيد، حرام عليك، ما تسيبونيش كده. يا عيني، ده عيطها بيقطع القلب وما معهاش مناديل. انت تكره تبقى خطيبي؟ حد يكره حاجة زي دي؟ محروس استني، ده شغل يا انسة. يبقى انت من اللحظة دي اشرف. محروس؟ لا اشرف. محروس قشك توعيني. بقولك اشرف. خلاص اشرف اشرف بقى. محروس. محروس ده ايه اشرف؟ وهتيجي معايا دلوقتي في العربية نقابل جد. هنركب العربية مع بعض. ايوة، وهحفظك في السكة الكلام اللي هتقوله له بالظبط. احنا مستنين ايه؟ يلا بينا. ما تمشيش يا محروس. لو حد سأل عليا قوله راح يخطب واحدة وجاي. الله، بسرعة كده بقينا فوق كوبرا بالعيلة. ايوة. هو انت ساكنه فين؟ في الزمالك. كل الناس الحلوين ساكنين في الزمالك من زمان، وانا نفسي اسكن في الزمالك دي، بس الظروف بقى. يا سلام، بتضحك على ايه؟ على كوبرا بالعيله ده، طوله كده ما يجيش 200 متر، لكن مهم قوي. على يمينه تلاقي بولاق وعلى شماله الزمالك، وشوف بقى الفرق بين الاثنين، لكن هو الوحيد اللي بيوصل بينهم. بالعكس، ده بيفصل بينهم. صعبان عليا اول كوبر ده. خلينا في موضوعنا. عربيتك دي كبيرة قوي، هي بتاعتك لوحدك؟ أمال يعني بركب فيها بالنفر؟ والتكييف بتاعها ده سائع وحلو، كل حاجة هنا حلوة. ميرسي، بس مش مهم ده دلوقتي. ماركتها إيه؟ سيبك. أول مرة أسمع الماركة دي. سيبك سيبك، ركز في الكلام المفيد. حفظته كويس؟ صم. طب نراجعه بسرعة بقى. سمعيلي. اسمك إيه؟ محروس. يوم. لا أشرف كامل. بتشتغل فين؟ في اسكندرية. في شركة إيه؟ في شركة الـ شركة الـ شركة الـ الموالح. الملاحات قلت لك ايه؟ هعيدها لك 60 مره. ايوه ايوه، الملاحات هي دي، بس اللي دايما بغلط فيها. مش عارف تقول الملاحات الاحتكاريه؟ هقولها. الله، مسيري هقولها. طب شوف بقى، جده دايما بعد ما بيتعرف باي شخص بيستفسر منه على 3 حاجات، وضروري طبعا هيسالك فيهم انت بالذات. ايه هما؟ جده طول عمره بيحب الباميه قوي، وهي الطبق المفضل عنده، بيعمل منها أشكال وأصناف. بس أنا ما بحبهاش. لكن لازم تحبها. بيتبسط قوي لما يلاقي الشخص اللي قدامه من نفس المزاج بتاعه، فلما يقولك إيه أحسن طبيخ بتحبه أقول له البامية. وبعدين يهمه جدا إن خطيبي يكون رياضي، وخصوصا البوكس، أصله كان بيلعب بوكس زمان. أقول له أنا بتاع البوكس، أنا أشرف عليك ليه شخصيا. برافو. وأسعد أيام الأسبوع عند جده يوم الاثنين، لأنه مولود يوم الاثنين، بدأ حياته يوم الاثنين، وهينهيها التلات. النهاردة التلات. لا، ما تجيبلوش السيرة دي خالص. لازم تقوله إنك بتستبشر بيوم الاثنين. بسيط، السؤال الأول بامية، التاني البوكس، التالت الاثنين. الراجل بيخرب بقى، ولازم ناخده على قد عقله. ايه الفيلا دي؟ عمري ما شفت فيلا كبيرة كده. دي سرايا. الله، سرايا زي اللي بنشوفها في السيما. أيوة. كل دي بتاعتكم لوحدكم؟ أمال من أنكرها مفروشة؟ كانت تحت الحراسة وبعدين رجعت لنا. اتفضل. فين جدك بقى؟ شت، هتقابله دلوقتي. ست نانو، ست نانو. هو ده جدك؟ لا، ده عم جابر الحارس الخاص بتاع جدي. ده زي الدولاب، انتوا بتشيلوا فيه الهدوم. انت رحت فين يا ست نانو؟ كنت بجيب البيه من المحطة. نورت مصر يا سعادة البيه. نورها ازاي وانت واقف مضلم للدنيا كده؟ ايه ده برضو يا بنتي؟ الله، لازم هو ده بقى. الحمد لله على السلال. ايه ده؟ لا لا لا، اوعى تعملها دلوقتي. الحباية اهي، المية اهي، الشفا. جدو، شد حيلك يا جدو. ده مش جدو، ده الدكتور بتاع جدو. دكتور؟ ولما الدكتور حالته كده، امال جدك حالته ايه؟ بيسأل عليك من بدري يا نانو. هو الاخبار ايه؟ مفيش امل، هي ساعة زمن. والمقابلة دي هتتعبه اكتر، هخش اديله حقنة مقوية. طب ما تاخدها انت. رجعت المعلومات في ذهنك؟ ده انا برشمتها في كم القميص، بس اقوله لك غبيا اهو. انا اشرف كمال وبشتغل في اسكندريه في شركه الموالح العقاريه. الملاحات الاحتكاريه. هي دي بس اللي بنساها. والتلات اسئله بتوعه امرهم سهل. السؤال الاول الباميه، السؤال الثاني البوكس، الثالث الاثنين. الباميه البوكس الاثنين، الباميه البوكس الاثنين. ساعدوا يا جماعه. تتعبوهوش في الكلام كتير. خش تعالى. ده مغمض عينيه يبقى اتكل على الله. يلا بينا ونبقى نجيله مرة تانية. استني. الله ده ردت فيه الروح. جده. لازم هو ده أشرف. أيوة أشرف. أشرف ما ترد. ده بيقول أشرف. أيوة أنت أشرف. صحيح ده أنا أشرف. إزيك يا عم الحاج؟ تعال. أنا أشرف. تعال يا ابني تعال. أنا أشرف. ما أنا عارف إن أنت أشرف. ودي نانو وأنت جده ومفيش أمل. اسمع يا روس. تعال. إيه تعال في حضني يا ابني تعال. لا مالك ده مش حملك. بقى شوف يا ابني انا عارف ان ساعتي قربت. ليه هي ساعة كام دلوقتي؟ انت بكحي ليه؟ مش كده يا جماعة المقابلة انتهت. اتفضلوا بقى. انت اللي هتمشي من هنا انت والحكيمة بتاعتك دي. مش كويس علشانك. ايوه مش كويس انا الدكتور بتاعك وبقول لك كده. انتوا هتمشوا ولا اجيب لكم جابر؟ أه؟ يا جابر. لا لا بلاش يا جابر بلاش. يلا بينا يا ودلت. بس بينا لوحدنا. قولي بقى يا اشرف نانو فهمتني انك موظف كبير في شركة الملاوح الموالح. لا لا الاملاح. هي دي بس والله اللي بغلط فيها جده. لكن اي سؤال تاني هتلاقيني في قريرة. بقى بتشتغل في شركة الاملاح. ايوه ايوه الاملاح السكرية. الاملاح السكرية وليه سموها كده؟ أصل الموظفين بتوعها لازم يكون عندهم أملاح أو سكر. أي وبتعمل إيه الشركة دي؟ بتعالجهم. بقى شركة فاتحة بس علشان توظف ناس عندها وتعالجهم. ما حتة نكتة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الراجل هيروح شهيد النكتة. لا لا لا يا جدو دي اسمها شركة الملاحات الاحتكارية بتطلع ملح. بس أشرف بيحب يهزر. دمه خفيف أول وقت. بس بولي هيخش دلوقتي في الأسئلة. إياه خلي بالك. أعرفهم البامية البوكس الاتنين. انت بتلعب ايه يا أشرف؟ بامية. ايه ايه الغباوة دي؟ انا جاوبت صح هو اللي سأل غلط. انت كل شوية تبص في كم القميص ليه؟ لا لا لا خلاص مش هغش بعد كده. وبتلعب بامية وزن ايه؟ انا بامية ايه بس؟ انا قصدي بحب اكل البامية. اهو كده تبقى واد صاحب مزاج. لكن انا بلعب بوكس. صحيح تعجبني عشان تقدر تحمي البت الهبلة دي من الزمان ده. انت تعرف بوكس دي معناها ايه؟ طبعا بوكس بالانجليزي يعني الصندوق. انا اموت في البوكس. صح ما انت هتموت في الصندوق. هو استاذ محروس بيقول ايه الواد ده؟ ارمي السؤال اللي فاضل وخلصني. يا اما انت بتخرف يا اما انا امطرشت الاتنين. ايه صح الحمد لله. خطيبك ده هيموت. ما انت هتموت من غير حاجه. الحقوه يا الحقوه بره بره بره. فين؟ طيب ما تزقيش. الحقوني يا دكتور. الحقوني دكتور سلمى. الحق جده عامل معروف. الله الله الله دي حالته ساقط خالص. كل سنه وانت طيبه. ايه امشي بره. ايه وايه اللي حصل بس؟ انت لسه بتسال. هو انا جايبك هنا عشان تخلص عليه؟ ما هو كان خالص من الاول. حس كده تبقى مهمتك هنا انتهت. اخرج بره بقى بره واوعى تعتب البيت ده تاني ابدا يا جابر. نعم. اكرش الولد ده حالا. يلا من هنا. يلا اوعى تقرب مني يا دلاب. انت لحسن اقلبك كومدينو. طيب تعال بقى اجرى محروس. طيب فوريرا. أنسة نانو أنسة نانو جدو. هي خلاص؟ لا لسه. بس أول ما فاق سأل عليه. على مين؟ على خطيبك أشرف وعاوز يشوفه حالا. إيه؟